لو عايز تختم القرآن في كل أسبوع في طريقة تفهمي بشوق، من الفاء للميم، يعني من الفاتحة للمائدة، وبعد كده من المائدة ليونس، وبعد كده من يونس لبني إسرائيل اللي هي الإسراء، وبعد كده من الإسراء للشعراء، من الشعراء للصافات، وبعدين من أول الصفات إلى قاف، وبعدين من قاف للفاتحة. لو عايز تختم القرآن كل 10 أيام تقرأ كل يوم 3 أجزاء. لو عايز تختم القرآن مرتين في الشهر تقرأ كل يوم جزئين قرآن.